أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها في بيان طريقة إقناع المنكرين. قال: أما إقناع هؤلاء المنكرين للبعث فبما يكفي. هذا مهم، لأنك تجد العجب في هذا العصر، من يكذب بوجود الرب تبارك وتعالى، ومن يكذبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يجحد الديانات كلها، ومن يكذب بالبعث والقيامة والعرض والنشور وما أشبه من تلك الأمور، تجد العجب. والعالم يموج بالفتن والمعتقدات الباطلة الفاجرة المجرمة. فالمسلم وطالب العلم خاصة ينبغي عليه يكون حاذقا، يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، وليبلغ دين الله عز وجل للعالمين، أجل أن يدخل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قال: أما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي. أولا، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع. أن يقال لهم إن الأنبياء تواترت عنهم الأنباء بهذا الأمر الكبير، يقولون حديث خرافة، هذا حديث خرافة، وما أوحى الله إلى بشر من شيء. قال: سبحان الله، هذا تواتر به النقل وأنتم تصدقون أن هنالك من كان كائنا قبل من أرسطو وأفلاطون وسقراط ومن فوقهم من الفلاسفة الذين تأخذون بأقوالهم وتعتمدونها. فإذا نقل إليكم بالتواتر ما جاء به الأنبياء والمرسلون من البعث والنشور بعد الموت والغياب في طيات القبور، تكذبون؟ فهذا أولا. ثانيا، أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه: كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم، وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى. كل إنسان تقول له: أنت لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن ثم كنت، كنت معدوما ثم أوجدك الله تبارك وتعالى، الذي خلقك وأحدثك بعد أن لم تكن قادر على إعادتك من باب أولى، كما قال الشيخ بالأولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقال لهم: هذا الدليل العقلي. كل أحد يصدق أنه لم يكن شيئا ثم وجد، يقال له: الذي أوجدك خلقك قادر على إعادتك من باب أولى. ويقال له: كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. يقال له: أخلق السماوات والأرض أكبر أم خلق الناس؟ كل عاقل يقول: بل خلق السماوات والأرض. فيقال له: الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق الناس وعلى إعادتهم من باب أولى، لأنهم أهون خلقا من خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه، هذا دليل عقلي كما ترى. خلق السماوات والأرض أكبر أم خلق الناس؟ سأقول إن كان عاقلا منصفا بل خلق السماوات والأرض. فيقال الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس قادر من باب أولى على إعادة الناس بعد موتهم. وأيضا كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحيا نباتها بعد الموت. والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة جامدة ميتة متشققة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت وعلت وانتفقت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا دليل حسي عقلي فطري مشاهد منظور، كل أحد يراه. أرض تكون ميتة جدبة متشققة هامدة خاشعة، فإذا نزل عليها الغيث بأمر الله من السماء انتفشت واهتزت بالنبات وربت منتفخة عالية. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا دليل إنه على كل شيء قدير. ثالثا، أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبر الله تعالى به من وقائع إحياء الموت. وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 5 حوادث مر ذكرها بتفاصيلها. ذكر الشيخ منها هنا حادثة، وهي: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فراه الله الآية في نفسه وحماره وطعامه وشرابه. فأما الحمار فلما أصابه الموت أدركه البلى لأنه لبث 100 عام، وأما الطعام والشراب وهما مظنة الفساد قبل أن يتحلل الحمار، مع ذلك بقي على حالهما من صلاحهما ولم يلحقهما فساد. فأما الطعام والشراب والمظنون أن يفسدا أولا فبقي على صلاحهما، وأما الحمار فصار عظاما تلوح. فلما أحياه الله وكان قد نزل بالمكان أو خرج مع الضحى، فأحياه الله مع العشية، فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما، خرجت ضحا وأنا الآن بالعشية، ولكن أو بعض يوم، فالدنيا قد تغيرت. لبثت يوما أو بعض يوم، الدنيا تغيرت، لعله يوم، ولكن هو بعض يوم، فقد خرجت مع الضحى. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك وهما مظنة الفساد لم يتسنى، لم يتغير. كان معه طعام وكان معه شراب من شراب الخوخ أو من شراب التين أو ما أشبه، لم يفسد وظل على حاله. وانظر إلى حمارك، وجده عظاما تلوح. ولنجعلك آية للناس، لنا وآية لنا. وانظر إلى العظام، إلى عظام حمارك، كيف ننشزها، كيف نرفعها. فأمر الله رب العالمين العظام فارتفعت، فعاد كل عظم إلى موضعه من هيكل الحمار حتى صار هيكلا قائما. ثم نكسوها لحما، ثم كسيت العظام لحما بعروق وأعصاب وجلد وشعر. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه، لا يفعل هذا إلا الله ولا يقدر عليه سواه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رابعا، إن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فيها كلام كثير عند العلماء من النحاة الصرفيين والمفسرين وغيرهم. أكاد أخفيها يعني هي ظاهرة، أكاد أخفيها. الألف في أخفيها ألف الإزالة، خفي الشيء يعني صار خفيا لا يرى. فإذا أدخلت على هذا الفعل ألف الإزالة أزالت المعنى وسلبت. فأخفي هنا بمعنى أظهر، أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها، فهذه الهمزة يقال لها ألف الإزالة، أزالت المعنى وقلبت. لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نعم، يبشرون الناس بما يكون من عطاء ربنا بعد البعث والحساب، وينذرون المجرمين الضالين المكذبين بما يكون من العقاب والعذاب بعد البعث والحساب. البعث، قال ربنا تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان وأوكدها، لا يبعث الله من يموت، يقسمون بأوكد الأيمان وأغلظها على هذه القضية، لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وكل زعم في القرآن باطل. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا بينت هذه البراهين لمنكر البعث وأصروا على إنكارهم فهم مكابرون معاندون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن تبين هذه البراهين والأدلة لمن كان منكرا للبعث يهديه الله على يديك. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بيان الإيمان بالرسل وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين يبشرون أهل التوحيد وسائر الطاعات بالجنة، والتبشير معناه ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع. ومنذرين ينذرون أهل الشرك وسائر المعاصي بالنار، والإنذار تخويف العاصي والكافر من سخط الله تعالى وعقابه. وقد يأتي التبشير أحيانا في العذاب كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وهذا لزيادة تفكيتهم. إن التبشير في الأصل إنما يكون بما يسر، فإذا سمعوا فبشرهم ثم تلا ذلك بعذاب أليم كان أقسى وقعا على قلوبهم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم وعصاهم بالنار. إرسال الرسل له حكم عظيمة، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الحكم في إرسال الرسل أنه من تمام نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه ولا يستقل بإدراك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكن أن يطلع على ما لله من الصفات الكاملة، ولا يمكن أن يطلع على ما لله من الأسماء الحسنى. ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد. أعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم التوحيد، بل هو أعظم ما دعوا إليه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بالنفي والإثبات. أرسل الله جميع المرسلين بالنفي والإثبات، الكفر بكل ما يعبد من دون الله وبإثبات العبادة لله وحده. هذه دعوة المرسلين، وهذا ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لم يذكر الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخرهم، لماذا؟ لوضوحه، هو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه عنه صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والترمذي. فبين المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، استدل لذلك بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لا وجه الاستدلال بهذه الآية على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسول، ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال من البعدية في قوله تعالى: والنبيين من بعده. فلو كان هناك رسول قبل نوح لذكر، هذا واضح. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فبدأ به والنبيين من بعده، وكل نبي يوحى إليه كما هو معلوم، وإلا كيف يكون نبيا؟ لا ينبأ إلا بالوحي. ولكن قال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولم يذكر أحدا قبله، فدل على أنه كان أول المرسلين. وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة، بل في الصحيحين: إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هكذا، فلا رسول قبل نوح. وبهذا يعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل كما في حديث المعراج، بل هو من أنبياء بني إسرائيل، فمتأخر صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن دين الإسلام العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا عبرة بما يقوله المخرف غلام ميرزا أحمد القادياني الضال الكافر المجرم الذي قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بشر بي. فقالوا: كيف؟ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: أنا أحمد، وأما النبي فمحمد. قال: فبشر بي، بشر بي المسيح ابن مريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: وخاتم النبيين، ما تقول في هذا؟ قال: الخاتم ليس هو الأخير الذي يختم به، وإنما هو واسطة العقد، وأنا حبة في العقد. هذا المجنون لهم الآن فضائية كما سمعنا وعلمنا تبث تلك السموم بين المسلمين بحجة أنها تدافع عن الإسلام العظيم ضد ترهات المنصرين وغيرهم من أهل الإلحاد والزيغ. وإلى الله المشتكى. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، أي بعث الله في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا أي أرسلنا في كل أمة، يعني في كل أمة بلغتها الرسالة. وهذا العموم مستفاد من كل، في كل أمة، كل فهي كما هو معلوم من ألفاظ العموم، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذا هو التوحيد، لأن التوحيد يجمع أمرين: الأول عبادة الله وحده، والثاني النهي عن عبادة الطاغوت. وهذان هما النهي والإثبات، وهما ما بعث به المرسلون، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بالنفي والإثبات، كل رسول أرسل بالنفي والإثبات، الكفر بكل ما يعبد من دون الله وعبادة الله تبارك وتعالى وحده. قال الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره رحمه الله في إعلام الموقعين. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، لأن دين العبد وتوحيده لا يتم إلا بذلك. وافترض الله تعالى على جميع العباد الإيمان به، وهذا تنبيه على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لأنه مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في السفينة أي الجارية. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، ويدخل السحرة الكهان وعلماء السوء في قوله متبوع، الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فهؤلاء من الطواغيت كما سيأتي. أو مطاع، الحكام والأمراء الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى والتكذيب بشريعته، وغير ذلك مما يأتي تفصيله. أراد الشيخ المصنف رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت والكفر به. فرض الله ذلك على عباده، والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. هذا في أصل الاشتقاق. وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، يريد بذلك غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. الأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدعة أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما وسلوكا ومنهاجا. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام وولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة والتسليم لأحكامها. وقول الشيخ رحمه الله مراده بالمعبود والمتبوع والمطاع ما سوى الصالحين، لأنه قد يعترض عليك فيقال كل من عبد، يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود، يقول عيسى عبد فالعزير، فيقال له لا، لأنه لم يرضى ذلك، بل هو عبد من عباد الله، أخبر القوم بأنه عبد لله تبارك وتعالى ورسول منه. فهذا في حال كما سيأتي رضا المعبود عن عبادة غيره إياه، وأما إذا كان غير راض فليس كذلك. يعني إذا كان رجل تظن به الولاية وتدعى له، وهو يأمر الناس أنه إذا ما مات عليهم أن يلجأوا إلى قبره، فقبره الترياق المجرب، وأن يذبحوا عنده وأن يطوفوا حوله إلى غير ذلك، هذا يرتضي هذه العبادة؟ لا، هذا يرتضيها ويأمر بها، وهذا كبير لا يجوز. المهم أن قول الشيخ رحمه الله تعالى أو مطاع يريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فيكون أمرهم أمرا بما أمر الله به وبما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون طاعتهم طاعة شرعية فيطاعون شرعا. في هذا الحال لا يصدق عليهم أبدا أنهم طواغيت، يعني ليس كل مطاع يقال له إنه طاغوت، لا، لأنه إذا أطيع لا يتجاوز المرء بطاعته حده، بل حينئذ إذا أمرك بطاعة الله وبأمر الله وبإقامة دين الله تبارك وتعالى والتزامه، طاعتك له تتقرب بها إلى الله، تتقرب بطاعته ولي الأمر الذي يأمرك بطاعة الله، تتقرب بحبه والدعاء له وطاعته، تتقرب بذلك إلى الله. فليس كل طاعة تكون تجاوزا للحد. قال الشيخ رحمه الله لا يصدق عليهم أنهم حينئذ طواغيت، الواجب لهم على الرعية حينئذ السمع والطاعة، طاعتهم أي طاعة الرعية لولاة الأمور في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه، وهذا من بديع ما من الله تبارك وتعالى به على الشيخ، يقول نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله ونتقرب إليه بطاعته حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وكذلك كان يقول أنت مثلا إذا أردت أن تتوضأ فتنوي أن تتوضأ، يكفي أن تنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، يقول تنوي طاعة أمر الله، هذه نية، وتنوي امتثال أمر رسول الله، وتنوي الإتيان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء وفي هذه الطهارة، تنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، تجمع هذه النيات. كذلك إذا نويت أن تتعلم العلم الشرعي تنوي أن ترفع الجهالة عن نفسك، تنوي أن تعرف بالعلم ربك، تنوي أن تعرف أحكام الدين من أجل أن تطيع الله تبارك وتعالى وأن تكون سائرا خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تنوي أن تعلم بهذا العلم وأن ينفع الله به المسلمين، تنوي أن تدافع بهذا العلم عن دين سيد المرسلين، نيات. فإذا ما نويتها مجموعة هكذا تحصلت على أجرها. فأتى بهذا الأمر في هذا الموضع رحمة الله عليه قال: وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وأما طاعة الأمراء قدرا، ما مر طاعتهم شرعا، طاعتهم قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه، بأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة التي تنفع ولاة الأمور والتي تنفع الناس أيضا. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان وبالخوف من العقاب، بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. ولهذا يقول الشيخ: نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. الحال الأول: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، هذه أكمل الأحوال وأعلاها، فيحملهم بقوة السلطان على التزام أحكام الدين والإيمان، أعلى المراتب. وأما المرتبة الثانية والحال الثانية أو الحال الثاني تذكيرا وتأنيثا كما هو معروف، أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني، هذه أدنى الأحوال، فذكر أعلاها وعقب بذكر أدناها وأسفلها، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع، على حكامه ومحكومه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية والعلمية. إذا ضعف الوازع الإيماني وكذلك إذا ضعف الرادع السلطاني، فهذه أدنى الأحوال. وأما الثالثة فأن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، هذه مرتبة وسطى، لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر، وإن اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. وأما الأخيرة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، فيكون المظهر أدنى منه في الحال الثالثة، لكن فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى عندما يقوى الوازع الإيماني ولكن يضعف الرادع السلطاني. فالناس بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى يكونون أكمل وأعلى حالة، ولكن قد يتحللون من الأحكام ظاهرة لضعف الرادع السلطاني. قال الشيخ المصنف رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. الطواغيت كما مر في كلام الإمام العلامة ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. رؤوسهم أي زعماؤهم ومقلدوهم خمسة: إبليس، الشيطان الرجيم اللعين، لأنه الداعي إلى عبادة غير الله فهو أول الطواغيت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. المراد بعبادته هنا طاعته. قال الله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين. نسأل الله أن يثبتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يحسن عاقبتنا وختامنا، إنه على كل شيء قدير. الإنسان يمكن أن يكون فيه صلاح ظاهر، ولكن عند الامتحان وعند الفتنة نسأل الله الثبات والعافية، إنه على كل شيء قدير. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأولهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، وسواء عبد في حياته أو بعد مماته. إذا مات وهو راض بذلك، يعني بأن يعبد ولم يحذر منه، فمن علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئا من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوا فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه من أمر العبادة أم لم يجب. المهم أنه يدعو إلى عبادة نفسه، أي يعبده الناس من دون الله تبارك وتعالى. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والكهان والرمالين وما سوى هؤلاء من الذين يدعون علم الغيب. والغيب ما غاب عن الإنسان، الغيب غيبان، واقع مستقبل. غيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهول. الغيب الواقع يمكن أن تعلم شيئا حدث في مكان في زمان وقع ولا يعلمه غيرك ويعلم هو ما لا تعلم، هذا غيب نسبي. الذين في الطريق يعلمون ما يحدث في الطريق لا نعلمه نحن في المسجد، هذا غيب عنا نحن، هو غيب واقع ولكنه غيب نسبي، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. غيب المستقبل غيب حقيقي لا نسبي، لا يكون معلوما لأحد إلا لله أو من أطلعه الله عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، إذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله تبارك وتعالى وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي لا يعلمه صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا يعلم الغيب، أنتم تعلمون، هل أنتم أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف من الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فيقال لماذا يحجب الله تعالى الغيب عن الأشرف ويبديه لمن دونه؟ وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. فأمره الله عز وجل أن يعلن ذلك أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من رؤوس الطواغيت الخامسة منها، وهو من حكم بغير ما أنزل الله، ودليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا. الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، قضية الحاكمية والحكم بما أنزل الله هذه من توحيد الربوبية، لأنها تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته سبحانه وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا، سماهم أربابا لمتبعيهم. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تبارك وتعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله من التحليل والتحريم سماهم أربابا لمتبعيهم كما في هذه الآية. فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، ليس قسما من أقسام التوحيد يقوم برأسه، وإنما هو من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله تبارك وتعالى، وتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى هو مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى. فهذا دال على كمال ملكه وكمال تصرفه، يحكم فيما يملك وفي من يملك، وتصرف في ذلك كما يريد سبحانه. فإذا هذا كما ترى من توحيد الربوبية، وليس قسما قائما برأسه دليل توحيد الحاكمية كذا وكذا وكذا، بل هذا كله داخل في توحيد الربوبية. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله لم يعبدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياه. هذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ، والترمذي والبيهقي والطبري في التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في الكبير من طريق عبد السلام بن حرب. قال: حدثنا غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم فذكره. وعبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير كما قال الحافظ، وغطيف ليس بمعروف الحديث كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. لذلك قال الترمذي بعقب الحديث: غريب، صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة، صحح هذا الحديث. كثير من أهل العلم ضعفه، ولكن الشيخ جمع الطرق وأتى بالشواهد والمتابعات رحمه الله وقضى بصحة هذا الحديث. قال يعني عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوه لما تلا الآية آية براءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياه. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه وفسقه. القسم الأول، قال الشيخ رحمه الله: جاءت آيات تنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق أيضا، فوصف الله الكافرين بالظلم في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، ووصف الله تبارك وتعالى الكافرين بالفسق في قوله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق. هل هذه الأوصاف تتنزل على موصوف واحد، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله فيكون كافرا أو فاسقا أو ظالما؟ الشيخ قال هذا هو الأقرب عندي والله أعلم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن ذلك إنما يتنزل على موصوفين، وهؤلاء يتنزل عليهم الحكم على حسب حالهم. فقد يكون الذي لا يحكم بما أنزل الله كافرا، وقد يكون ظالما، وقد يكون فاسقا على حسب حاله. إذن فيها تفصيل. هذا هو منهج أهل السنة، وهذا هو الفارق بين الخوارج وأهل السنة. انشعبوا من هذه النقطة واختلفوا في هذه المسألة. أما أهل السنة فيقولون بالتفصيل، وأما الخوارج فيقولون هو الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، كل ذلك يخرج من الملة، فلم يفصلوا. هذه من المسائل كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله، المسائل الخطيرة العظيمة التي هي محنة للأمة في هذا الزمان، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي محنة الأمة في هذا العصر، وبسببها وقع كثير من البلاء. نسأل الله رب العالمين أن يرفع الكرب برحمته وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله نقول، وأتى رحمه الله تعالى بقاعدة أهل السنة في هذا الأمر الكبير. تلخيص القاعدة في هذا الأمر العظيم هي من حكم بغير الله مستحلا لذلك فهو طاغوت. يعني يقول حكم بغير ما أنزل الله حلال، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء مطلق، لم ينهى عنه الله تبارك وتعالى ولا رسوله، هذا طاغوت. وكذلك الذي يقول هذا حلال وهو مساوي لشرع الله، أو هو أحسن مما أنزل الله، فهذا طاغوت. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن حكم الله واجب الاتباع وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم. وأما من حكم بغير ما أنزل الله بغير تعمد، بل كان من أهل الاجتهاد ومن الفقهاء واجتهد ولم يصب حكم الله، يكون حاكما بغير ما أنزل الله. يعني إذا قال الحكم كذا وكذا وكذا في المسألة، ويكون الذي قاله مخالفا لحكم الله، يكون حينئذ حاكما بغير ما أنزل الله، ولكنه إنما أتي من قبل الخطأ والغلط، فهذا لا شيء عليه وهذا مغفور له، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فهذا لا شيء عليه وإن كان قد قضى بغير ما أنزل الله. يعني الحاكم القاضي الذي يحكم في المسألة بغير ما أنزل الله خطأ، لا يتبين له وجه الصواب فيقضي فيها بغير ما أنزل الله، يكون حكمه مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى، هذا حكم بغير ما أنزل الله يعني في هذه المسألة، فهل يدخل في الوعيد؟ لا يدخل في الوعيد، بل إنه مغفور له، بل إذا كان مجتهدا تملك الأداة التي بها ينطق وعلى أساسها يحكم فله أجر، ولكنه أجر واحد. قال الشيخ رحمه الله هذه المسألة من أخطر المسائل، افترق فيها طلاب العلم، وافترقت فيها طوائف أتباع السلف، وانشعبت الطرق تحت أقدامهم، وضل فيها من ضل، وزل بسببها من زل. هي أخطر الأمور التي عرضت في هذا العصر، وهي أخطر المسائل التي تجابه الأمة إلى يوم الناس هذا، هذه المسألة، وما ترتب على هذه المسألة من الآثار والنتائج والأحكام والقتال والقروج ونزيف الدماء وما أشبه من تلك الأمور التي هي معلومة. فينبغي على طالب العلم الذي يتأثر خطى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكمها إحكاما صحيحا، وأن يصدر فيها عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، حتى يكون إن شاء الله من أهل السنة بالمعنى الصحيح لا بالمعنى المستعار. هذه المسألة، قال الشيخ: نقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للقلب، أو هو أي الذي يحكم به مثل ما أنزل الله، فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فهؤلاء الذين يشرعون ممن يصنعون القوانين وأمثالهم، هؤلاء لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف بما أنزل الله ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم به. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو هو مثل ما أنزل الله، وإنما حكم بغير ما أنزل الله محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل ويعتقدوا تحليل ما حرم وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة قال الشيخ المنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله، ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، يعني يأتيها ويعلم أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني لا يكفرون وإنما حكمهم على هذا النحو. قال: وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما ما يسمى بالتشريع العام والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق لأنها تشريع عام، وإنما هي من القسم الأول فقط من القسمين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرع لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. قال الشيخ: هذه المسألة، أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليه بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق أن المسألة خطيرة. وهؤلاء كلهم إنما وجدوا ميراثا ورثوه، وقد لم يدلهم، وقد يكونون من الجهل بدين الله تبارك وتعالى وعدم المعرفة به بحيث لا يعلمون ذلك، ولم يدلهم من عندهم ولا حولهم من العلماء الذين يثقون فيهم، لم يدلوهم على خطورة هذه المسألة. هذه مسألة من المسائل الخطيرة، لا ينبغي أن يسارع فيها الإنسان إلى الحكم، هذا لا يجوز، وإلا وقع في التكفير وكفر الناس بغير حق، وهذا لا يجوز، ويترتب على هذا من البلاء ما هو معلوم، لأنهم عندما يكفرون الحكام يسقطون الولاية الشرعية، إذا كفر سقطت ولايته، لا يطاع، ليست له طاعة، وحينئذ تبدأ الجماعات في العمل والتشكيلات والتنظيمات السرية التي تعمل تحت الأرض والتي تبتغي الخروج في النهاية خروجا مسلحا من أجل إزاحة من كفر وإقامة الحكم بزعمهم. ولم يحدث ذلك كما رأيت لا في الجزائر ولا في فلسطين، بل غزة كما ترى، وسنحكم بما أنزل الله. فلما وصلوا إلى كراسي الحكم قيل لهم احكموا بما أنزل الله، قالوا لا نستطيع الآن، سننتظر. وأتوا ببعض الكفار جعلوهم معهم في الوزارات المختلفة، وبعض النسوة من السافرات العلمانيات إلى غير ذلك، ولم يصنعوا شيئا. إذن القضية قضية الكرسي فقط، ليست قضية الحكم بما أنزل الله. قد صرت صاحب سلطان، فإن قال لا والله هي سلطة بغير سلطان، فنقول ولما نازعت عليها أصل مدامت سلطة بغير سلطان، ولماذا أتيت بالفتن والمحن والبلايا؟ ده أمر مستغرب، والله المستعان. ولكن هكذا أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني هؤلاء المسلمون في القطاع يقولون الأرض أرض الله، والخلافة إذا أقيمت لا حدود ولا قيود ولا سدود، والمسلم في الدولة الإسلامية العظمى وفي زمن الخلافة يتحرك في أرض الله كما يشاء. إذن هذه الأرض الفلات، هذه الأرض الخلاء التي تنسب إلى المصريين، هذه الأرض أرض الله، وعليه فنحن نأخذ هذه الأرض. تسقطون حجتكم لأنكم إذا دخلتم فاحتللتم أرض المصريين، يقول لكم اليهود أنتم تحتلون أرض الغير، فلماذا تطالبوننا بأن نجلو عن الأرض التي أخذناها منكم؟ تسقطون حجتكم، هذا أولا. ثانيا، أن هذه الأرض إذا كانت ملكا للمصريين فأنتم بين أمرين، إما أن تكونوا آخذينها برضاهم، وإما أن تكونوا آخذينها قسرا ورغم أنوفهم. فأنتم بين أمرين، فهل استأذنتم أصحاب الأرض في الاستحواذ عليها؟ لم يستأذن، إذن غصبت، قد أخذتموها غصبا، أنكم بين أمرين، إما أن تستأذنوا ولم تستأذنوا، وإما أن تكونوا غاصبين. هذا من الأمور التي يقع فيها من يقع. شيء آخر كبير وخطير، العالم يموج الفتن والفتانين والزائغين المنحرفين الذين يفجرون يدمرون، والذين ينتمون إلى الاستخبارات الكافرة في الدول الكافرة الفاجرة، فتريد أن تزيل الحدود بين القطاع ومصر وحدها. يعني هل نصنع نحن نفس الصنيع في الحدود الغربية لنا فنتوسع في الأراضي الليبية ونقول هي أرض الله، أو في الحدود الجنوبية وفي السودان من الثروات ما هو معلوم ونقول هي أرض الله والدولة الإسلامية القائمة والخلافة والله أكبر ولله الحمد، وهنا يروجون وهذا خطير يقولون الخلافة. لا إخوتنا، نعم إخوتنا، ديارنا ديارهم، أموالنا أموالهم، وكل ما نملك من القوة رهن الإشارة عندما يكون الجهاد شرعيا تحت الراية، لا نبخل به ولا نضن به أبدا، حتى الدماء الأخير هذا واجب المسلم على أخيه، وهذا ما فرضه الله رب العالمين على المسلمين. ولكن يقولون إخواننا ينبغي أن نسعهم، نعم نسعهم على الرؤوس، ولكن بهذه الطريقة دخلتم قصرا، فبين أمرين، إما أن تكونوا قد تخطيتم إلى حدود الغير برغبتهم وإرادتهم واختيارهم التفاوض معهم لم يقع، في الثانية إذن قد اغتصبتم ملك غيركم، وهذا لا يجوز في الدولة الإسلامية. يعني هل يجوز في الدولة الإسلامية أن يغتصب المسلم دار أخيه ويقول نحن في زمن الخلافة والله أكبر ولله الحمد؟ يجوز؟ لا يجوز. ربنا الناس على الضلال والباطل، ثم لماذا لم تتوسع في الاتجاه الآخر؟ يعني تتمدد ها هنا فقط، تمدد هنالك، فهذا واجب عليك، تمدد هنالك لا هنا، شيء غريب. ولذلك نذكر هنا ذلك المعلم الذي كتب سطرا ثم أمر بعض تلامذته أن يقرأ، فقال قم يا عبد الله فقرأ ما كتبت، فلم يقض عبد الله، فقال قم يا عبد الله فلم يقض، فجاء إليه وقال قم يا عبد الله فقرأ، لماذا لم تقم؟ قال يا أستاذ لم تعيني، كلنا عبيد الله، كلنا عباد الله، فلم تعيني، قلت قم يا عبد الله، كلنا عبد الله. فقال لهم حيوا أخاكم أيها التلاميذ، فحيوا. ثم قال قم يا حمزة فقرأ هذا السطر، فلم يقم. قال قم يا حمزة فلم يقم. فجاء فقال يا حمزة لما لم تقم؟ قال يا أستاذ لم تعيني، كلنا حماميز الله، فهي أرض الله وهي الخلافة والله أكبر ولله الحمد والله المستعان على ما تصفون. قال الشيخ هذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم وحاشيتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام أنفسهم لتقوم الحجة عليهم، وهذا مهم، وهو إقامة الحجة، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، للحجة التي تكون عندك أنت. يعني يصعد بعض الناس المنبر ويكفر الحاج، تقول له يا أخي لعله لا يعلم ولم تقم عليه حجة، يقول لا هو يعلم. من أين علمت أنه يعلم؟ يقول أنا أعلم أنه يعلم. سبحان الله، يعني هل أقام أحد الحجة؟ الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، لا الحجة التي تزعمها أنت. يعني قد يقول إنسان قولا ويقول قد أقمت به الحجة، ويكون القول في حد ذاته باطلا أو يكون غير واضح أو لا يصل إلى المحجوج الذي تقام عليه الحجة. بعضهم يكتب في جريدة من الجرائد السيارة ويقول أقمت بذلك الحجة، هذا شيء عجيب. فلا بد من إقامة الحجة، توفر الشروط، انتفاء الموانع، إقامة الحجة والحجة بشروطه، هذا أمر كبير. التفصيل في مسألة التكفير لمن حكم بغير ما أنزل الله منهج أهل السنة، وبه افترقت الأمة في العصر الحاضر إلى هذه الشعب فالذين كانوا تحت راية السلف تشعبت بهم السبل بسبب هذه المسألة. الذي لا يفصل يكفر قولا واحدا، ويترتب على التكفير ما يترتب من الخروج والتنظيم وإراقة الدماء واستحلال الأبدان بالدماء واستحلال نهب الأموال وسلب الثروات والحرب المقدسة. تقدموا يا رجال، يقول الواحد منهم تقدموا يا رجال، الله أكبر. يقول الشيخ هذه مسألة خطيرة ينبغي علينا تتريث حتى تتبين المحجة، تقام الحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحضرن أحد نفسه عن بيان الحق، ولا يهابن أحدا في الحق، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل، يعني على ما مر ذكره مسألة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. معنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم أو وتعاديهم، إن رجعت إلى المعطوف الأول. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله تعالى هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، وتخلص له جميع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه، تحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدين، يعني لا يكره أحد على الإسلام لظهور أدلة الإسلام ولبيان تلك الأدلة ووضوحها. لهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. الغي الضلال المفضي إلى الشقاء والخسران. هل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في معنى الآية هو ما اقتصر عليه أهل العلم فيها؟ في هذه الآية أقوال: لا إكراه في الدين الآية فيها أقوال. الأول: أن أحدا لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام، فنجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وقمع أعداء الله، والهداية بيد الله وحده كما قال الشيخ رحمه الله. الثاني من الأقوال: أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب يجبرون على الدخول في الإسلام، وإن أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من البقاء على ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثالث من الأقوال: أن الآية منسوخة بآيات السيف. والصواب الأول الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى، والآية غير منسوخة، والدين لا يدخل في القلوب بالإكراه. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن التوحيد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو نفي وإثبات كما سيأتي، هو تخلية قبل التحلية كما قال الشيخ رحمه الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ودروة ودروة وذروة مثلثة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد من طرق عن معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. بدأ الله في الآية سبحانه وتعالى بذكر الطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت. من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بها تمسكا تاما، والعروة الوثقى هي الإسلام. قال: تأمل كيف قال عز وجل فقد استمسك، ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك. الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، يتمسك بالسنة ولا يستمسك بالسنة، والأصل أن تستمسك بالسنة لا أن تتمسك بالسنة. ثم ذكر الحديث رحمه الله تعالى، رأس الأمر الإسلام. أراد بالحديث رحمه الله الاستدلال على أن لكل شيء رأسا، رأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعموده الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. لهذا كان القول الراجح، كما يقول الشيخ، كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام أو الأمر، فقال الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. السنام للشيء أعلاه، سنام البعير كما هو معلوم يكون مكتنزا، يكون سمينا ضخما، إذا كان البعير نفسه ذا قوة ذا حياة، ولكن يضعف هذا السنام بضعف البعير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للدين ثلاثة أشياء، الرأس والعمود والسنام في هذا الحديث، فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا. فالذي يحقق الرأس وهو التوحيد يحقق الإسلام، والذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له أصلا. هذا هو الرأس، إنه لا بدن بغير رأس. فرأس الأمر الإسلام، من حقق التوحيد حقق الإسلام. عمود الأمر الصلاة، الذي لا يصلي لا يقوم له دين. العمود في الفسطاط في الخيمة، تقوم عليه الخيمة ثم تشد بأطناب إلى أوتادها حواليها. الذي لا يصلي لا يقوم له دين، فالعمود الذي يقوم عليه الدين الصلاة. ذروة السنام الجهاد، جعل له سناما كما جعل له رأسا وعمودا. إذا فقد الجهاد فقدت قوة المسلمين وصاروا مستضعفين، كالبعير المهزول الذي لا سنام له، كالبعير المهزول الذي لا سنام له. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم فيها رد العلم إلى الله كما هي عادة أهل العلم، والله أعلم يردون العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، صلى خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنه يريد الدعاء لا يريد الإخبار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، فالمعنى اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وصلى الله على محمد وآله، الآل فيهم أقوال. الأظهر أن الآل إذا ذكروا وحدهم فالمراد جميع أتباع النبي على دينه، فندخل نحن ونكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترى المراد هنا. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل على آله وأتباعه، فالآل حينئذ هم المؤمنون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ذكرت مفردة اللهم صل على محمد وآله ولم يقل وأتباعه، لو قال وأتباعه تكون الآل مخصوصة بالمؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت مطلقة كما هنا يدخل فيها كل متبع لرسول الله على سنته، يدخل فيها كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سنته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، جمع صاحب ويجمع على أصحاب أيضا، وهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. وسلم، وسلم معطوف على وصلى الله أي اللهم سلمه، فأيضا هذا خبري في اللفظ إنشائي في المعنى، لأنه يريد اللهم سلمه أي من النقائص والرزائل والآفات صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين الصلاة والسلام سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وفي السلام زوال المرهوب. في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حصول المطلوب وهو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وفي السلام زوال المرهوب. ختم الشيخ رحمه الله رسالته هذا برد العلم إلى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، نسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب وكذلك شارحها، وأن يجعل لنا نصيبا من أجلها وثوابها، وأن يجمعنا وإياها في دار كرامته، إنه جواد كريم. كذلك شارحها، أقصد الشيخ الشارح. نقول والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين. وقد كان الفراغ من التعليق على شرح هذه الأصول الثلاثة وبيان غامضها في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله رب العالمين بعنايته في مجالس أولها ليلة الخميس السابع من شهر صفر لسنة 29 و400 ألف من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير لسنة 2020 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، وآخرها ليلة الأحد السابع عشر من شهر صفر لسنة 29 و400 ألف من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير لسنة 2020 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.